لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. يجب على السائق الإشارة إلى طرف الحمولة إذا تجاوزت مؤخر العربة بأكثر من متر واحد. الطول الأقصى المسموح به للحمولة هو 3 أمتار.